الحمد لله. هناك أناس من المؤمنين يكونون سببا في دفع العذاب عن الحي أو البلد. يقول شداد بن أوس رضي الله عنه: من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة، الصبح والعتمة، يعني الفجر والعشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك.